إذا كان الرجل يحفظ القرآن ولكن مبتور أحد ساقيه هل يجوز أن يكون إماما؟ نعم، إذا كان جعل له عضو صناعي ويستطيع القيام نعم تصح إمامته، تصح إمامته. ولو كان أيضا إذا كان إمام الحي، إذا كان إمام الحي ويمكن زوال علته، لكن هذا ما يمكن زوالها، ما يمكن زوالها إذا كان مبتور الساق. فعلى كل حال تصح بمثله، هذا ما في إشكال، تصح إمامته بمثله، هذا لا إشكال فيها. إذا كان جعل له عضو صناعي يستطيع القيام فإمامته صحيحة إذا كان أقرأ لكتاب الله عز وجل. نعم. هل يجوز الصلاة في مصلى مع العلم أن هناك مسجدا قريب منه؟ إذا كان المسجد المصلى هذا فيه جماعة الصلاة فيه صحيحة والفضل يحصل إن شاء الله، لكن المسجد أولى من جهة أخرى، والمسجد أكثر أجر، لا أقصد أجر الصلاة، لأن أجر الصلاة ب27 درجة أو 25، هذه تحصل إذا وجدت الجماعة. وأقل الجماعة في بالنسبة إلى الصلاة كم؟ أقل الجماعة كم؟ 2. طيب، لكن المسجد فيه أجر أكثر. أولا الخطى إلى المسجد، كل خطوة تخطوها، بنص الحديث كل خطوة تخطوها إلى المسجد يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. ثم أيضا المسجد أولى من جهة أخرى لكثرة المصلين في هذا المسجد، لكثرة المصلين في هذا المسجد، وأيضا أولى من جهة ثالثة، وهو أن هذا المسجد أقدم من هذا المصلى، والمسجد الأقدم أولى من غيره. فعلى كل حال الصلاة في المصلى صحيحة ويحصل أجر الجماعة إذا صلى مع جماعة، لكن المسجد يفضل المصلى من جهات أخرى. نعم. ما هو ضابط الفاسق الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ الفاسق ضابطه هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، هذا هو الفاسق. فمثلا الزنا من الكبائر أو من الصغائر؟ الكبائر. من الكبائر. طيب، هذا ارتكب كبيرة. أيضا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر، هذا فاسق. طيب التدخين، التدخين من الصغائر، لكن الإصرار عليه يصيره كبيرة، يصير صاحبه فاسقا، يصيره كبيرة فيكون المصر عليه فاسقا. كذلك حلق اللحية، حلق اللحية أيضا من الصغائر، لكن الإصرار على ذلك يصير هذا الأمر من الكبائر فيكون فاعله فاسقا، وهكذا. نعم. هل المسافر يقصر الصلاة قبل أن يخرج من بلده أم بعد ما يشرع في السفر؟ لا، المسافر لا يترخص إلا إذا خرج من عامر القرية، يعني خلف المباني خلفه خرج، فحينئذ يترخص بقصر الصلاة والجمع والمسح على الخف والجورب ويعني أحكام السفر، لكن في بلده لا يترخص لأنه لم يتلبس بالسفر بعد. نعم. ما معنى الحديث إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به؟ هذا واضح، يعني إن كان القميص الذي معك واسع فالتحف به، اجعله على يعني تجعله على العاتقين وتلتحف به، تستر به العورة الأمامية والخلفية، تجعله لحافا. أما إذا كان ضيقا فاتزر به، يجعله هزارا، يعني استر به أسفل البدن، لأن أسفل البدن فيه العورة المغلظة، فتستره بهذا اللباس الضيق، تجعله هزارا. الهزار هو ما يكون على ما يغطي أسفل البدن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية لمن أتى المسجد بعد فراغ الجماعة الأولى، وما الدليل على ذلك؟ نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز أن تقام جماعة بعد الجماعة الأولى، بعد الجماعة الراتبة تقام جماعة بعد الجماعة الأولى. دليل ذلك الحديث، حديث أبي سعيد الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل مسبوق وقد فاتت الجماعة، فكبر يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فصلى معه، صارت جماعة الآن أو لا؟ نعم، صارت جماعة الآن. فعلى كل حال، وهذا يعني الأمر ظاهر واضح. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ عند جمهور أهل العلم لا تصح، تكون في النهار، يعني يؤخرها إلى ما بعد، إلى خروج النهي، ويصليها قضاء. لكن عند فقهاء المالكية يجوز أن يصليها بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر، والجمهور يستدلون بحديث عائشة. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي ورده من الليل صلى في النهار 12 ركعة. وهذا قضاء، لأن ورد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كم؟ 11 ركعة. لكن كان يقضي في النهار 12 ركعة، لأن النهار ليس فيه وتر إلا صلاة المغرب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا مر شخص ما بمصل، كم يترك بينه وبينه مسافة حتى لا يكون قطع صلاته؟ يعني لا يمر بين يديه، لا يمر على موضع سجوده، لا يمر من موضع سجوده، وإذا كانت له سترة لا يمر بينه وبين السترة، يمر بعد السترة. وهذا الأمر يعني يحتاج إلى العرف والعادة عند الناس، لكن إذا كان له سترة لا تمر بينه وبين السترة. إذا لم يكن له سترة لا تمر بحيث لو مد عليك يده، لا تصل إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعه بالقوة المر بين يدي المصلي، قال: فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. نعم، معنى ذلك شيخنا أنه لو ترك بينه وبين المصلي 3 أذرع يكفي؟ يكفي، نعم يكفي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي مدة المسح للمسافر على الخفين؟ مدة المسح للمسافر كل يعلمها، كم مدة المسح للمسافر؟ 3 أيام بليالين. 3 أيام بليالين، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي، وحديث علي رضي الله عنه، وحديث عوف بن مالك، أحاديث كثيرة. 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام؟ فإذا كان يجوز متى يقرأ؟ أما في سكتات الإمام فنعم يقرأ استحبابا، عند كثير من أهل العلم، عند جمهور العلماء يقرأ استحبابا في سكتات الإمام. وأما في الصلاة الجهرية فلا يقرأ إلا أيضا في سكتات الإمام استحبابا إذا كان له سكتة. أما إذا لم يكن له سكتة فإنه لا يقرأ، يستمع، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني مأمور المصلي أن يستمع. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأت القرآن فأنصتوا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الأصل أنه لا تقطع صلاة المصلي إذا كان يصلي إلى سترة، فإذا كان يصلي في طرق الناس وأبواب المسجد فماذا عليه؟ لا، هذا فرط وقصر. الأولى أن الإنسان لا يعرض نفسه، المصلي لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، لكن لو تعدى لو صلى في مكان يصلي فيه الناس بعيدا عن الأبواب وبعيدا عن الممر مر الممشى فهذا ومر بين يديه المصلي المار مر بين يدي المصلي فهذا الخطأ على المار والمسؤولية عليه والتهديد والوعيد متجه إليه. بل قال بعض أهل العلم أن هذا من الكبائر والعياذ بالله. أما إذا كان المصلي لم يعني يتخذ الاحتياط ولم يحتاط لنفسه وعرض صلاته لمثل هذه الأمور فيتحمل المسؤولية. نعم. معنى ذلك شيخنا أن لو هناك رجل مضطر للخروج يقطع صلاة هذا الذي يصلي في الطرق والممرات والأبواب. لا هو ما يقطعها الصلاة ما يقطعها المار لكنه يأثم على هذا. ما أعلم أحد يقول أن يقطعها إلا المرأة إذا مرت بين يدي المصلي. بعض العلم يقول مرور المرأة يقطع الصلاة ومرور الكلب الأسود قالوا يقطع الصلاة. أما مرور الرجل بين يدي الرجل فهذا لا يعني لا أعلم أحد يقول أنه يبطل الصلاة لكن فيه وعيد شديد نعم. عفوا يا شيخنا أقول لو أن رجل مستعجل وأراد أن يخرج من المسجد له أن يقطع صلاة الذي يصلي في الطرق والممرات والأبواب. نعم الذي عرض نفسه للخطر نعم يمر بين يديه ولا حرج عليه. نعم أحسنتم جزاكم يمر بين يديه ولا حرج عليه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل معنى الشفاعة الشركية أن تقول للميت اشفع لي عند الله أم عبادته ليشفع له يوم القيامة؟ لا الاستشفاع بالأموات هذا محرم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاستشفاع بالأموات هذا لا يجوز. القرآن ماذا يقول؟ يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل. ويقول الله عز وجل في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآية الأخرى لا يعني إلا من رضي الله قوله وعمله. فالقضية الشفاعة بشرطين لا تصح إلا بشرطين. أولا رضا الله عز وجل عن المشفوع له. والشرط الثاني الإذن من الله جل وعلا للشافع أن يشفع. فالاستشفاع بالأموات لا يجوز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأظن السائل يريد حكم التوسل. هذا التوسل يا إخوة لا يجوز إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح. اللهم إني أسألك بصلاتي وصدقتي وصيامي وحجي أن تدخلني الجنة أو يعني أن تشفع في فلان أو إلى آخره أو أن ترحمني يعني تستشفع أو تتوسل إلى الله بعملك الصالح. الثالث التوسل إلى الله جل وعلا برجل حي صالح يعني بإنسان حي صالح تعتقد في الصلاح. والمقصود أن تتوسل إلى الله بدعائه لك. الدليل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا استسقوا يستسقون بمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا يستسقون بالعباس يقولون اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا. فها نحن الآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا. وكانوا بعد العباس يستسقون برجل اسمه يزيد يستسقون به لأنهم يرون فيه الصلاح. المهم يعني التوسل لا يصح إلا في هذه الأمور الثلاثة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل نرجو توضيح وقت صلاة العصر والمغرب وما الفرق بين الغروب والشفق؟ نرجو التوضيح بين إيش؟ بين توضيح وقت صلاة العصر والمغرب، وما الفرق بين الغروب والشفق؟ العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من خروج وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثليه، إذا صار ظل الشيء مثليه، هذا وقت الاختيار، إلى أن من مصير الظل مثله، من مصير الظل مثله، هذا يخرج وقت الظهر ثم يدخل وقت العصر مباشرة، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد في الزوال، بعد في الزوال الذي زالت عليه الشمس، هذا وقت اختيار. بعد مصير ظل الشيء مثليه يكون وقت ضرورة إلى الغروب، إلى الغروب وقت ضرورة، يعني من كانت له ضرورة يصلي في هذا الوقت أداء، والذي ليس له ضرورة يصلي في هذا الوقت قضاء. أما صلاة المغرب فلها وقت واحد، من غروب الشمس إلى غروب الشفق، إلى مغيب الشفق الأحمر، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت واحد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: صليت خلف إمام فقرأ آية السجدة ثم ركع ولم يسجد، وسجدت أنا ثم أدركت فرفعت وعدت إلى الركوع معه فأدركت الركوع، هل علي شيء؟ لا، هذا العمل الذي عملته خطأ، لكن صلاتك صحيحة. ووجه الخطأ أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، سنة وليس واجبا، ومتابعة المأموم للإمام واجب، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأنت كونك سجدت والإمام لم يسجد هذه مخالفة للإمام، وأخطأت في هذه المخالفة، لكن صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك أدركت الركن، أدركت الركن. لكن إذا كنت تعلم الحكم وتعمدت المخالفة فهذا لو كان واجبا سجود التلاوة تبطل صلاتك، لكن عند الجمهور ليس بواجب وإنما هو سنة، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف أسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما أمر بقبره؟ تسلم عليه كما كان ابن عمر يسلم عليه رضي الله عنهما، يقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم كان يعني يتحول قليلا ويسلم على أبي بكر وعمر، ثم يتحول ويسلم على ابن يسلم على عمر رضي الله عن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل نقول عندما يقول الإمام ولا الضالين، هل بالضاء أو بالضاد؟ لا، بالضاد، بالضاد، الضالين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: على القول اخت الطاء. نعم. يقول السائل: على القول بأن صلاة الإمام تنقضي بتسليمة واحدة وهي التسليمة الأولى، فلما تبطل صلاة المأموم إذا قام قبل التسليمة الثانية؟ هذا لأن التسليمة الثانية عند فقهاء الحنابلة واجبة، ومن ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته، الذي يترك الواجب عمدا تبطل صلاته. لكن إذا كان سهوا صلاته صحيحة ويسجد سجود السهو بعد سلام الإمام، بعد تمام سلام الإمام، لكن هذا المسبوق يسجد سجود السهو إذا أتم ما فاته. نعم. عند المالكية السجود عندهم قبل السلام، كله قبل السلام. لا، التسليمة الثانية عندهم سنة فيما أذكر، تسليمة عندهم سنة فيما أذكر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ قال بعض أهل العلم يقول: السامع صدقت وبررت، لكن قالوا هذا لا أصل له، المحققون قالوا هذا لا أصل له، لكن الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فعلى هذا العموم تقول الصلاة خير من النوم، وهذا هو الذي يدل له العموم عموم النص. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا سلمت مع تسليمة الإمام هل تصح صلاتي؟ نعم صلاته صحيحة، لكنه خالف الأولى، لأن الأولى أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، وصلاته صحيحة هنا، ويكره له ذلك عند بعض أهل العلم أن يوافق فعله فعل الإمام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: صلينا خلف إمام قرأ آية فيها سجود تلاوة وسجد بدون أن يكبر، واحتج بفعله هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة، فهل هذا صحيح؟ لا، العمومات دلت على أن من سجد للتلاوة سواء كان في الصلاة أو في غيرها دلت النصوص على أنه يكبر، كما في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة وحديث فكبر وسجد وسجدنا معه، حتى يقول ابن عمر: حتى أن أحدنا لا يجد موضعا لمكان جبهته من كثرة الساجدين. فالنصوص دلت على أنه يكبر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هذه المعاصي تعد من الفسوق، ومنها حلق اللحية وشرب الدخان وإسبال الثياب؟ أما إسبال الثياب فالذي يظهر أن النص يدل على أنها من الكبائر، يعني بمجردها، لكن ما ذكر قبلها إن كان أصر عليه إصرار الذي ابتلي بهذا الأمر، فهذا الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ويعني في كل الصغائر. ولا يقول أحد أن هذه من الطيبات، يعني عمل حلق اللحية وعمل يعني والتدخين، لا يقول أحد من المسلمين أن هذا من السنة، فلكن كل إنسان يعلم الذي ابتلي بهذا أن هذا خلاف السنة، إذن هو صغيرة من الصغائر ورد فيه نهي، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويكون بها فاسقا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. عمت البلوى بحلق القزع في هذه الأيام، تجد الرجل كبير كان أو صغير يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، فهل من كلمة؟ الله المستعان، ما أكثر المخالفات في هذا العصر، المخالفات للسنة والمخالفات للشرع كثيرة جدا. القزع إذا لم يقصد به التقليد، تقليد غير المسلمين، وإنما يعني فعله هذا لأمر في نفسه، فهذا يعني يكره كراهة، كراهة التنزيه، ولا يعني لا يكون محرما. لكن إذا كان يريد به التقليد، من تشبه بقوم فهو منهم العياذ بالله، إذا كانوا من الكفار أو من الفسقة يكون يعني مع هؤلاء يوم القيامة. نعم لكن ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. لا، هذا يعني يحملون على أنه مكروه كراهة فقط، إلا إذا أراد به التقليد، إذا أراد به تقليد غير المسلمين أو أراد به الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على خطر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أليس قياس جواز التطوع بركعة على الوتر فاسد الاعتبار لمخالفته النص؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى؟ هذا نعم، ولهذا قال الماتر رحمه الله تعالى: ويكره ذلك، يعني الاقتصار على ركعة، الاقتصار على ركعة يكره ذلك، يعني في نافلة النهار، لأن القياس هنا فيه نظر، أولا أنه معارض للنص، وثانيا أن صلاة الليل غير صلاة النهار. فيه سؤال مهم سئلنا عنه، ابحث عنه، في يعني مسجد قبره هي قبلة المسجد وفيه جدار حائل، جدار المسجد بينه وبين القبر. اي نعم بين المصلين وبين القبر موجود موجود هذا نجيب عليه ان شاء الله بعد الاذان. طيب حاضر السؤال اشوف. نعم هو سؤالان يا شيخنا. السؤال الاول يقول بين المسجد وبين القبر حائط المسجد في قبلة المسجد، والسؤال الآخر أنه يوجد زقاق بين القبلة وبين المقابر. يعني هم سؤالان، السؤال الأول أنه يوجد حائط المسجد يفصل بين المقابر وبين المسجد في قبلة المسجد، والسؤال الثاني أنه يوجد زقاق يفصل بين قبلة المسجد وبين المقابر. الصلاة يا إخوة صحيحة في هذا، في هذا السؤال أو في هذه الصورة التي ذكرها السائل. لماذا؟ لأن المسجد لم يكن فيه قبر، المحظور أن يبنى المسجد على قبر، هذا ما فيه إشكال عند أهل العلم. يعني إذا بني المسجد على القبر هذا منهي عنه والنهي صريح، وكثير من العلم يقول الصلاة فيه باطلة. لكن إذا أدخل القبر إلى المسجد والمسجد بني على غير قبر وادخل القبر إليه، هذه مسألة فيها تفصيل. لكن هذه المسألة التي ذكرها السائل ليس فيها إشكال، لأن القبور منفصلة عن المسجد تماما بحائط أو بزقاق. الزقاق يعني الممر الصغير. فالصلاة صحيحة ولا إشكال في صحتها إن شاء الله، لأنه ما يعني لا يمكن أن يعني يمكن لا يمكن التحرز من هذا الأمر. فما من مسجد، كثير من المساجد القبور أمامه سواء كانت قريبة أو بعيدة، سواء كانت قريبة أو بعيدة. لكن القضية هنا أن العرف والعادة والحس دلت على أن القبر لم يكن في المسجد، وإنما هو خارج المسجد، ويوجد فاصل حسي حائل بين المسجد وبين القبر. إذن الصلاة صحيحة. لكن مع هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الإنسان يصلي في المسجد ومن نيته أن يصلي إلى القبر لأنه أمامه، لأنه أمام القبلة أو لأنه جهة القبلة، فهذا يأثم على هذه الصلاة، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. لكن هذا نادر الذي يعني ينوي هذه النية إلا المبتدعة القبوريين. لكن بالنسبة لهذا المسجد الصلاة فيه صحيحة ولا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، يحذروا عما الصنيع الذي صنعوه. فبناء القبور المساجد على القبور هذا محرم، لا تصح الصلاة فيها عند كثير من أهل العلم إذا بني القبر المسجد على القبر. أما إذا أدخل القبر فإن كان في جهة القبلة فلا يصلى في المسجد، وهو إذا كان داخل المسجد. إذا كان في زاوية من زوايا المسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا إشكال. والأفضل أنه ينبش يا شيخنا، هذا الأفضل عاد، الأفضل غير طيب. الأفضل أن لا يكون أصلا. نعم هناك سؤال آخر يا شيخنا يقول ما حكم إمامة الشيعي للسني؟ على كل حال أنتم رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة القوم اقرأهم لكتاب الله، اقرأهم لكتاب الله، فالذي يكون أقرأ فهو يكون إمام. لكن الذي نعلمه أن الحفاظ من هذه الطائفة نادر، يندر الحافظ من هذه الطائفة، والله يتولى السرايا. أيضا هناك سؤال مهم يا شيخنا يقول من بدل دينه فاقتلوه، نفهم من هذا أن تارك الصلاة يقتل حدا لأن حد الردة القتل، ولكن يقتل كفرا لماذا؟ كيف وبيننا يعيش كثير من المسلمين لا يصلون؟ هذه المسألة تحتاج محاضرة غدا إن شاء الله. أجل هذا السؤال الغد.